فكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدي الأمانة يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدي الأمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدي الأمانة يا رسول الإنسانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين أما بعد أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 11 من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية أهلا وسهلا فضل دكتور يا أهلا ومرحبا الله يا مرحبا بك الله يبارك فيك فضل دكتور يقول الإمام البخاري في كتاب الغسل باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري عليه الصلاة والسلام فضل فالدكتور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ويعني قد يغلب عليه النسيان على اعتبار ده أمر في بني آدم يعني فالإمام البخاري بيذكر في هذا الباب باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب نعم يخرج كما هو ولا يتيمم يعني يخرج من المسجد للاغتسال يعني. نعم وأن هذا الأمر كونه حدث في المسجد لا شيء عليه لأن المسلم لا ينجس فاستدل فيه بالحديث اللي ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيمت الصلاة نعم وعدلت الصفوف قياما فالناس واقفة ومعروف ان بيت النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد او في حائط الايه المسجد ملتصق به ملتصق به فنهاية الصف هتلاقيه واصل لغاية بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب أي نعم. تذكر أنه إيه جنب. جنب فقال لنا مكانكم موضوع يعني تقف فيه شوية لغاية مرجع ثم رجع إلى بيته فاغتسل اغتسل بالطريقة اللي إيه إحنا شرحناها وبينها الإمام البخاري ثم خرج إلينا ورأسه يقطر يعني المية نزل من إيه بقايا المية نزل من رأسه نعم ووقف فكبر فصلينا معه يعني شوف يعني تحس بالحالة الاجتماعية أخبرك إزاي نعم بوضع النبي عليه السلام مع أصحابه أن الأمر ده عادي مش حاجة يعني محدش تزمر ولا حد قال ليه ومش عارف إيه وإزاي وهو نبي ينسى وهيحط لك بقى إيه جماعة اللي هم بتوع الحقد والشبهات نعم. على الإسلام شيء كثير، لكن الأمر بسيط جدا، واحد نسوى نبعه السلام، يعني ما هوش إله، ده بشر مرسل من الله تبارك وتعالى، وحيبقى أسوة وقدوة للناس نعم. فقد يحدث هذا من الإمام، قد يحدث هذا من أي شخص. فالكيفية في أداء أحكام العبودية ومنهج الإسلام صالح لكل زمان ومكان يتأسى به الناس على مختلف طوائفهم، وهذا هو نبيهم صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد البشر نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم حدث له هذا مما يحدث للبشر، فيمكن للبشر متأسى به نعم. لكن هو لو كان لا يعتريه نسيان بخلاف البشر، أو أنه كان ملك في صورة مجسدة نعم، فما حيبانش بقى، وملك هيغتسل ليه وما منساش، طب اللي هيتأسوا بينسوا، فعمل القدوة لم يتوفر. لذلك النبي عليه السلام من البشر، وإن كان سيده خلق من يخلق مما يخلق منه البشر كسائر البشر، نسل آدم وآدم من تراب، مش خلق من نور كما يدعي بعض الصوفية في نسبة يعني أحاديث لم تصح النبي صلى الله عليه وسلم النبي خلق نور النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ويحاولوا يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم هو خلق من نور وإن كان مكتوب تحت العرش وغير ذلك من الدعاءات الصوفية الباطلة يعني. لكن الرسول بشر، وهذا الشاهد وهذا ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة بالسند المتصل. نعم نعم. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذ فانطلق وهو ينفض يديه عليه الصلاة والسلام. حديث طبعا تقدم أكثر من مرة بروايات متعددة عن ميمونة ومرة عن عائشة، فالبخاري بيستدل بهذا الحديث على نفض اليدين من الغسل عن الايه الجناب. نعم. ان هو يعني لم ياخذ المنديل. نعم. يعني بتقول ثم صب على راسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل عن قدميه. الطريقه اللي احنا ذكرناها في الغسل من الايه الجنابه ووردت اكثر من مره في الابواب السابقه. لكن نعم. الشاهد هنا انه هي بتقول فالميمونة أم المؤمنين فناولته ثوبا فلم يأخذ الثوب، مرة تقول منديل مرة تقول خرقة مرة تقول إيه ثوب، يعني كل الصفات ديت موجودة فيه يعني. نعم. ما أخذوش فانطلق وهو ينفض إيه يديه من المية اللي فيها البلل يعني. نعم. على أساس إن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مش معناها خرج من مكانه، ولكن انطلق من مكان الاستحمام داخل الايه الغرفة. نعم. او حجرة ميمونة رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام نفض الماء، يعني الانسان لو اغتسل ونفض المية عادي ما فيش اشكال، او كأنه بينشف نفسه من غير ما يحتاج الى فوطة. نعم. عليه الصلاة والسلام. ودي من وصف الايه الكيفية في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وده طبعا أسوتنا وقدوتنا، يعني ممكن ما تحصلش مشكلة في بيت بسبب ان ما نفضش، ممكن مراته تعمل له حكاية اخبالك ازاي ان خد الفوطة وتنشف وش عارف ايه يا ستي خلاص اخبالك ازاي ان بعصر يعمل كذا وكذا. نعم. مش حكاية يعني. نعم. باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل. عليه الصلاة والسلام. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. نعم. دي أم من عائشة بتحكي وصف الغسل بالنسبة للنساء. كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها. تاخد ثلاث غرف تحط على إيه؟ أو ثلاث غرفات يعني تحطها نعم. على رأسها، تبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيد الأخرى على شقها الأيسر. ده لما يكون بتاخد المية من إناء أو شيء من هذا القبيل يعني. نعم. طبعا الصورة هنا دلوقتي مش منتبه لها قوي في النظر، لأن الناس عندهم من اليسر في مسألة الاغتسال اللي بقى تحت الدش وخلاص خبرك ازاي، أو اللي قاعدة في البانيو. لكن دي الصورة اللي عليه أغلب الناس في تاريخهم، نظرا لأن المية بتبقى منقولة أو بيشتروها أو بتبقى شحيحة أو ما شابه ذلك. وده الوضع الأصلي اللي كان عليه الأنبياء وكل الناس في طبيعتهم يعني. نعم. فطبعا هذا الكلام في بيان كيفية الغسل. نعم. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. نعم. الحديث ده لاحظ في مسألة باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. نعم. ومن تستر فالتستر أفضل. أفضل. كلمة عريان لما تطلق قد يطلق على التجرد الكامل من الثياب. نعم. وقد يطلق ويراد به، وده اللي هو المشهور لما تقال كلمة عريان، إن هو بيبقى خالع ملابسه إلا ستر العورة المغلظة بشيء من القماش أو الخرقة، حس يعني يستر على نفسه، وضع قماشة على عورته المغلظة. نعم. ده الأصل في إيه؟ في الناس كلهم، مش بس في المسلمين، في ما قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في الأمم السابقة وأتباع الأمم السابقة من الأنبياء، حتى في بني إسرائيل. لما يقال عريان لا يعني أن هو عريان متجرد من كامل ثيابه. نعم. لكن عريان يعني إيه؟ يعني جسمه تقريبا باين ما عدا موضع العورة. نعم. أو لافف على وسطه قماشة، أو كما يقال عندنا الآن لابس يعني لابس الملابس الداخلية. نعم. اللي بالمصطلح العصر اللي هو الأندر وير زي ما بيقولوا يعني. قبلك ازاي، سواء كان للرجال او او النساء. ف الوضع في مساله التستر ان يكون جسمه كله متغطى او مستتر بشيء محدش يشوفه، يبان منه راسه بس. لكن لما هو عريان يبقى ساتر العوره، مش عريان ان هو كله مفيش، خبرك ازاي. اما ان يكون مع مثلا زوجته او اهله بحيث يرى منها وترى منه، خبرك ازاي. هذا حتى لم يكن يحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ازواجه، انهم حتى في حياتهم كان الحياء يمنع في هذا يعني. نعم. لا يرى من عائشة ولا عائشة ترى منه صلى الله عليه وسلم. ودي الطبيعة اللي موجودة في هؤلاء. نعم. نعم. وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. نعم. خبرك ازاي يعني الناس تستحي من مين؟ من الله تبارك وتعالى. والله أحق، الأحق هنا طبعا اسم من الأسماء المقيدة. المقيدة. نعم. فهذا الباب ذكره الإمام البخاري لبيان إن قضية الاغتسال عريان لا تعني التجرد التام من الملابس، وإن في نوع من الحياء موجود عند أتباع الرسل والأنبياء وما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراء ينظر بعضهم إلى بعض. هنا برضو في النقطة دي أما الناس تسمع كان بنو أو كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراء ينظر بعضهم إلى بعض إن هم كشفين السوء المغلظة، وده غلط. يعني مسألة إن هم كانوا بيغتسلوا كده وينظر بعضهم إلى بعض، يعني هو شايف العورة المجسدة، العورة مجسدة أخبرك إزاي، لكن متغطية، يعني واحد مغطي نفسه بخرقة أو قماش بحيث ما يبانش منه عورته المغلظة، لكن سائر الجسم عريان. نعم. فهذا هو. وبعدين كونهم ينظروا إلى بعض بهذا الشكل دي يعتبر عندهم يعني إيه أمر كان عادي زمان. نعم. لكن أيام النبي عليه الصلاة والسلام مثلا هتلاقي في بعض الأحاديث الرسول كان جالسا في بيته وجزء من فخده مكشوف مع رجله، دخل أبو بكر الصديق ما غطاش، دخل عمر ما غطاش، دخل عثمان استحيا منه فغطى إيه فخده. نعم. نظر أن عثمان كان عنده حياء شديد جدا جدا أن يظن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. نعم. فهي المسألة مرتبطة بقضية أن الشخص يستر جسمه. دلوقتي طبعا هم عايزين ينزعوا الحياء عن المسلمين وعن المسلمات. نعم. في اخترعوا أشياء في ما يسمى أو يطلق عليه زورا وبهتانا باسم فن أو فنان أو مصارع أو مصارعة أو ما شابه ذلك علشان يجردوا المؤمنين وتبقى عادة ويصبحوا عرايا. نعم. فكلمة عرايا مش معناها ان برضو ان العورة المغلظة ايه باين شوف باين او مكشوف. انت بتشوف الناس في المصارعة او المصارعات ايه دي، دول اسمهم في الشرع عرايا. اسمهم في الشرع ايه عرايا. نعم. نعم. كانت بنو اسرائيل يغتسلون ايه عراء ينظر بعضهم الى بعض. وكان موسى يغتسل وحده فقالوا لحظة، وكان موسى يغتسل وحده بحيث انه ما يغتسلش معاه. ليه؟ لانه مستحي ان جسمه كله يبان لمين؟ لبني اسرائيل. نعم. وغير كده كمان ان هو يعني قالوا عليه كلام لانه دايما الحياء كان بيمنعه ان هو يغتسل معهم بهذا الشكل اللي هم يبقى اغتسال جماعه في مكان معين. فكان دايما بينفرد. فقالوا بس يبقى في آفة بقى، ها؟ يا أبرص يا عنده علة، خبالك إزاي؟ نعم. نعم. وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. الآدر اللي هو عظيم الخصية، الخصية منتفخة بحيث تبان من إيه من ملابسه يعني. نعم. فلما يكون هو بقى طبعا عريان ومغطي الجزء السفلي فحيبان أثرها فين؟ في نظر الناس ساعة ما يشوفوا يعني. نعم. مش ان هو مش لابس حاجة خالص. يعني اللي متصور ان هو مش لابس حاجة خالص ديت ده لان هو مش قادر يتصور كلام النبوة ولا سلوك الأنبياء. نعم. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. هو الحجر طبعا سقط أو نزل فر بالثوب اللي عليه، فخرج موسى في إثره حتى رآه بنو إسرائيل ونظروا إليه. هنا طبعا برضو عرفوا إن موسى عادي وجسمه سليم، لا فيه لا برص ولا فيه إيه آدر. من ناحيه عظم الخصخه يعني، يعني شافوا الوضع طبيعي يعني مش، وعرفوا كده من تحت الايه الثوب اللي ايه اللي محوط على منطقه العوره يعني. نعم. يقول ثوبي يا حجر، فخرج موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو اسرائيل الى ايه موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، واخذ ثوبه فطفق او فطفق بالحجر ايه ضربا، والعصا موسى عليه السلام وضرب الحجر كان وضعه في موضع ايه او كان سبب في وضعه في موضع محرج يعني. نعم. فطبعا ضرب موسى في العصا او ضرب موسى بالعصا في الحجر ادى الى ان يكون في الحجر ندبات كما ذكر ابو هريره، فقال ابو هريره والله انه فقال ابو هريره والله انه لندب بالحجر سته او سبعه ضربا بالحجر. يعني على اساس ان ايه بان اثر الضرب في الحجر. وموسى عليه السلام يعني كان له من الخوارق ما يدل على ما هو اكثر من ذلك، يعني ضرب الحجر بالعصا فانفجرت منه 12 ايه عين. عين. وضرب البحر بالعصا انشق. نعم. يعني دي كلها من خوارق العادات، فاللي هيجي يعترض على انت جيت اعترض ما اعترضتش على شق البحر ولا اعترضت على ظهور الماء. نعم صحيح. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين ايوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. نعم. هنا برضو نفس الكلام في مسألة اغتسال أيوب عريانا. كلمة عريان لا يعني أن العورة والسوءة صاهرة. نعم. ولكن قماشة تستر إيه العورة وجسمه كله باين. نعم. ما عدا إيه العورة. فخر عليه جراد من ذهب أو ذهب في صورة إيه جراد. أسقطه أو أنزله الحق سبحانه وتعالى على أيوب كابتلاء. نعم. أمر خارق العادة مع أيوب. وكان أيوب في هذه الحالة قد مر ببأس شديد فصبر حتى عافاه الله تبارك وتعالى في زوال المرض في مغتسل بارد وشراب اغتسل به أيوب فعافاه الحق سبحانه وتعالى وأغناه من فضله. نعم. فأنزل عليه هذا الذهب اللي في شكل جراد او في صوره جراد كان يعني ايه الجراد بينتشر فالذهب جاي كتير يعني. نعم. فناداه ربه، الرب اسم الاسماء الله المطلقه، يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اعاد لك هذا الغنى او كان عندك من الغنى ما هو اكثر من ذلك. نعم. ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ عملية ابتلائية لأيوب عليه السلام. نعم. فأيوب كان يحثي أو يحتثي في ثوبه، يعني خد الثوب يلم فيه الإيه الجراد اللي نازل من السماء. السماء. نعم. أغنى الإغناء وصف فعله، والمغني ليس من أسمائه. نعم. قال: بلى وعزتك. العزة وصف ذات لله تبارك وتعالى، وهنا صفة من صفاته، ولكن لا غنى بي عن بركتك. يعني على أساس أن دي في طبيعة البشر في محبة الخير والبركة والزيادة من الله تبارك وتعالى، وطالما الإنسان بيطلب الأمر بشيء أو بأسباب مشروعة فما فيش بأس ولا شيء. نعم. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. يبقى إذن الحديث اللي هيشوش فيه في على الإمام البخاري، وده كتير بيشوشه بمثل هذه الأحاديث. نعم. لأن هو مخه متصور أن كلمة عريان الناس قاعدة تنظر عورتهم لبعضهم كأنهم في مواضع إباحية زي ما بيصوروا للناس في الغرب. الناس كأنهم حيوانات. لا، تدل أنبياء ورسل ومسالكهم البشرية علمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيف الغسل ومتى الإنسان يستر بدنه كاملا أو يستر عورته، فيما يتعلق بزوجته وأهله الأمر له إيه أحكام مختلفة. الأمور ليست فوضى ولكن هي منهجية قرآنية نبوية تتمثل في بيان الصراط المستقيم اللي يلتزم الناس ويكون فيه الحياء العام لا يخدش في المجتمعات. نعم نعم. باب التستر في الغسل عند الناس. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. نعم. إن الصورة بادية إن الرسول بيغتسل عام الفتح، نعم، وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام تستر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بحيث ما يبانش. والحاجة الثانية والرسول بيغتسل برضه عليه ما يستر عورته، نعم، والأمر هنا قد يستدعي أنه مثلا هو بيغسل عورته أو شيء من هذا القبيل أن يكون هذا من تحت إيه ما يستره. لكن أم هانئ جاءت وقال: من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ. فكلمت النبي عليه الصلاة والسلام والرسول مستتر، نعم نعم. فإن الأمر ما فيش فيه يعني لا مبالغة ولا تفريط. فده اللي بيبوب به الإمام البخاري بيذكر الأدلة عليه على اعتبار ان دي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة من كان قبلنا من الأنبياء، نعم، وان شرعهم شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه. نفس اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام عمله موسى وعمله مين؟ أيوب. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة. لاحظ هتلاقي برضو نفس الحديث بيجيبه بروايات متعددة ويذكر الحديث عن ميمونة وإن هي سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل منين؟ من الجنابة، مع إنه كان في غرفته. نعم نعم. فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. نعم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني شوف الكلام واضح السنة واضحة وما فيش أي حرج في أنك تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتشعر بفخر في كيفية الهداية في كل صغيرة وكبيرة حتى من أخص الخصوصيات اللي تكون بين الرجل وبين الإيه المرأة. نعم. حتى شوف البخاري يقول لك باب إذا احتلمت الإيه المرأة. المرأة. نعم. احتلمت المرأة. فالأمور تصل إلى هذه الدقائق. نعم. يعني ديت رسالة الله إلى البشرية، نعم، والرسالة دي تحيط بالإنسان في الهداية الشرعية التكليفية بحيث يسلم في كل صغار وكبير. مفيش حد استقام على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وشرعته وأحكام الشرع التكليفية إلا وهو في أمن وأمان. إلا حقيقي يرجع لدماغه بقى ويشتغل هو لازم هتحصل مشاكل، لازم ممكن يشاكل مع زوجته بسبب اجتهاده هو فين في الغسل، نعم، او مخالفته يعملوا شكل. انما نقول ده دي اللي قاله النبي عليه الصلاه دي طريقه النبي عليه الصلاه، لا هتجرؤ تتكلم ولا هو هيجرؤ يعارضها لو قالت له دي طريقه النبي عليه الصلاه، فتسلم الايه الاسره. نعم. ما فيش واحد بقى يقول لا انا اللي كلامي يمشي، لا انت كلامك يمشي وتحصل ايه مشاكل. نعم. فعشان كده اخص الدقائق فيما يتعلق بكيفيه الهدايه الشرعية التكليفية ده كله شاهد لتوحيد العباد، كله شاهد لأحكام التشريع الأحكام الدينية المتعلقة إياك نعبد وإياك نستعين، والهداية إلى الصراط المستقيم هداية شرعية. نعم. باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمي سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. نعم، الحديث طبعا ورد قبل كده، وفي زيادة كمان إن بعض النساء غطت إيه وجهها حياء. نعم. وسألت يعني تحتلم المرأة، قال ففيما يشبه الولد أمه، على اعتبار أن الماء اللي يخرج من المرأة عند الاحتلام. نعم. فبتقول إن الله لا يستحي من الحق، حقها أنها تسأل، مش حياء في الدين. خبالك إزاي؟ عايزة تعرف الحكم الشرعي فلازم تعرف. ودي سنة النبي عليه السلام، وها قد حدث من سؤال النساء للنبي وإجابة النبي على النساء. لا يستحي الحياء وصف ذات الله تبارك وتعالى. نعم. والاستحياء وصف ايه؟ فعل. فعل. نعم. والحيي اسم من اسماء الله المطلقة. نعم. ورد بنص ان الله حي 60. وهنا النفي للاستحياء من الحق، على اعتبار ان الله لا يستحي من الحق. لا يستحي من ايه؟ من الحق. وإنما الحياء المطلوب لحياء الحق سبحانه وتعالى اللي جاي من الكمال في الستر عن البشر. لأن لو ظهرت أسماؤه أو ظهر وجهه إلى الناس لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من إيه؟ من خلقه يعني. نعم. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الإيه؟ الماء. نعم. هنا الشاهد طبعا أن المرأة ممكن تحتلم، ويبقى هنا في هذه الحالة المطلوب الاغتسال. نعم. نعم. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. نعم، عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. على اعتبار هنا الشاهد إن هو كون جنب وكون يتعرق أو يظهر منه ريحة، فده لا يؤدي إلى النجاسة. نعم. المسلم لا ينجس. م. لا، سواء كان مسلم أو إيه، أو مسلمة. نعم. مسلم أو مسلمة. فأبو هريرة لما شاف النبي عليه السلام انخنس منه، يعني حاول يتهرب حتى ذهب واغتسل ثم جاء إلى صلى الله عليه وسلم. فالرسول بيسأل أين كنت؟ طبعا الرسول لا يعلم الغيب. نعم. ولو كان يعلم الغيب ما كان سأل. ولكن أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير إيه؟ طهارة. طهارة. عليه الصلاة والسلام. شوف حتى تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة أن يكون مع النبي عليه السلام، وهو يعلم أبو هريرة أنه ممكن يكون في وحي ينزل عليه أو ملك يأتي أو شيء من هذا القبيل، فاحتياطا يغتسل. نعم. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. نعم. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. سبحان الله. هو الحديث أورده، بس شوف إزاي يستنبط الشاهد من الحديث في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. طيب هو الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في الليلة الإيه الواحدة. نعم. فبيقول إن المسلم ليس معنى أنه جنب يبقى نجس، ينزل يبيع ويشتري والأمور ديت كل ما هنالك، بس عشان يبقى في أمان ليغسل فرجه ويتوضأ. نعم. فطب حديث النبي طاف على نسائه في الليلة الواحدة، نعم، يقول لك ما هيلزم من الطواف أن ينتقل من غرفة إلى غرفة أو من امرأة إلى أخرى، فهيمشي. صحيح. هيمشي هو جنب. بالك إزاي؟ يبقى كده معناها إن باب الجنب يخرج ويمشي، هيخرج من مكان رايح مكان تاني ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب. الحجام يعملوا الحجامة يعني، ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. نعم. ده شوف رحمة الإسلام في وصف المسلم إن هو لا ينجس والمرأة لا تنجس. نعم. بيكونها على جنابة يعني. نعم. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. يا شايف جمال الإسلام واحترام الإنسان. نعم. وتكريم الإنسان حتى في حال الجنابة. لكن تعال نشوف ماذا قال الكتاب المقدس عندهم في وصف المرأة. نعم. وفي وصف الرجل وذكر لفظ النجاسة. اقرأ في لويين كام؟ لويين 15 عدد 16. اللويين 15 عدد 16. وإذا أفرز رجل سائله المنوي يغسل كل جسده بماء ويصبح نجسا إلى المساء. طيب هنا بقى طبعا ما فيش حدثنا هنا خالص. ما فيش حدثنا إيه؟ ده كل الكتاب ما فيش حدثنا. نعم. الكتاب كله. لكن حتى على فرض ما هم عليه. نعم. إن هو هيغسل كل جسده بماء. ما بينش حتى طريقة الإيه؟ الغسل والاغتسال. مش كده وبس، ويصبح نجسا إلى المساء. إلى المساء. وكل ما يقع عليه السائل المنوي من ثياب أو جلد يغسل بماء ويكون نجسا إلى المساء. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعد ما يغتسل يكون نجسا برضو. طب لو هو بالليل يعني كان في المساء ده بقول لك حتى الصباح الثياب نفسه لو وقع عليه السائل المنوي يبقى الثياب نجس. اخد بالك ازاي؟ الثياب نفسه ايه؟ نجس. نجس. ويبقى نجس برضه الى المساء. نعم. طب ايه بقى؟ ما انت غسلته. طيب واذا عشر رجل زوجته يستحمان كلاهما بماء ويكونان نجسين الى المساء. المفروض الى الصباح مش الى المساء. طيب هما بيغتسلوا الصبح بس. نعم. وكانوا المعاشره تبقى امتى يعني؟ الصبح ولا بالليل نايم نجس والصبح اغتسل ويفضل نجس لاخر النهار؟ ممكن كده. انت شوف هنا الرسل اصلا يقول المؤمن لا ينجس والمسلم لا ينجس رجل او ايه امراه. هنا بقول لك نجس. شايف اللفظ؟ نعم. وإذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من يلمسها يكون ناجسا إلى المساء. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون ناجسا، وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون ناجسا إلى المساء. حتى كلمة ناجس بص كده هي هنا في طبعة الحياة. لو أنت جبت الفنضايك اللي هي بتاع الارثوذكس هل شالوا كلمة نجس؟ لا. وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. نعم. يعني إيش نجاسة في نجاسة قدام؟ صحيح. وده ما بيشوفوش، إنما كل السهام موجهة للأحاديث اللي ورد في صحيح البخاري. ايه العامة ده؟ انتوا تنوير ايه اللي بتتكلموا عنه؟ هل ده تنوير؟ ولا انتوا عايزين تعيشونا في النجاسة بأونطة؟ هذا اللي موجود عندكم؟ نعم. وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. وكل من يلمس شيئا كان موجودا على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسا إلى المساء. طب ده ذنبه ايه ده بقى؟ ها؟ وان اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه. ها؟ ده في نسخة الفندق. اي. يكون نجسا 7 أيام. وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا. يبقى هو جاله طمث هو كمان. واذا كانت امرأة يسيل سيل دمها ايام، اللي هي المستحاضة، اياما كثيره. بص يعمل ايه؟ تعمل المستحاض. الرسول قال لا، انما ذلك عرق، عد ايام الحيض وامتنع عن الصلاه ومش نجس. الحيض ما يخليش المراه ايه؟ نجس. نجس. نعم. والاستحاضه خليها تصلي لكن تحتفظ او تحاول ان تحتاط للدم حتى لا ينزل منها. نعم. تغتسل او تتوضا لكل ايه؟ صلاه. نعم. نعم. واذا كانت امراه يسيل سيل دمها أياما كثيرة في غير وقت طمثها أو إذا سال بعد طمثها فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمثها، إنها نجسة. يا الله، عد بقى كلمة نجسة اتقالت في حق المرأة كم مرة وفي حق الرجل. يعني إذا اللي تقدر تقوله أن مفيش أسرة مسيحية فيها أم وبنت او اتنين الا والاسره دي نجسه على طول. نعم. اسره نجسه. صحيح. ليه؟ ما هو ده هتخلص حيضه، تانية هتبدا، تالتة هتبدا. لا، والحيض عندها 7 أيام، مش والحيض 7 أيام، يومين ثلاثة على حسب كل واحدة مثلا، 5، لا هو 7 أيام لازم على كل 7 أيام. يعني أنت عارف الحيضة ممكن تبقى يوم أو اتنين أو ثلاثة أو أربعة، 5، ممكن تزيد على السبعة، لكن حكاية إنها تبقى نجسة دي تفضل نجسة للمساء، ايه ده؟ اللي يرى الكلام ده هو يرغب في ان يتقيأ. نعم. دي مش علاج مجتمع، ده دي تنجيس ووساخه في المجتمع. نعم. جايه من الكتاب المقدس نفسه. فشتان بين هذا وذا. الغريب بقى في الامر ان يجي المرتزقه اللي هم بيقبضوا من هؤلاء علشان خاطر يشوشوا علينا النور والحق المبين ويطعنوا فينا، ويسيبوا. نعم. مثل هذا الكلام لا يتكلموا عنه. اي عدل واي انصاف واي نور هتتكلموا عنه؟ انتوا ما عندكوش نور، انت عندكوا ظلام، انت عندكوا تخلف، نجاسه، رجعيه حقيقيه. دي اللي محتاج يتعدل، ده اللي محتاج يتغير، مش البخاري صحيح البخاري ولا كلام ربنا اللي هو لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. استحم. نعم. استحم، لا حول ولا قوة إلا بالله. اقرا كده. كل فراش تضجع عليه كل أيام سيلها يكون لها كفراش طمثها، وكل الأمتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها، وكل من مسهن يكون نجسا فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. بعد ما يستحم، يعني شوف الرسول عليه السلام لما تذكر أنه على جنابه والناس وقفوا في الصف، دخل كم دقيقة اغتسل وخرج ورأسه يقطر ايه؟ نعم. ماء. وصلى بالناس. أبو هريرة. نعم. لما أحس بأن هو النبي صلى الله عليه وسلم أو ماشي معاه فهو مش عايز، استلى واغتسل وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم. تأخر حاجة بسيطة، لكن لما قال له أنت تفضل قاعد لغاية آخر النهار، إزاي أنت جاي؟ أنت نجس؟ حاشاهم. لكن هنا طبعا القساوسه والكهنه عارفين ان اللي داخلين الكنيسه ما حدش بيقول لهم انتوا عليكم البتاع دي اللي عليها الدوره تبقى ايه، او اللي عندها الحيض دي نجسة تطلع بره ما تجيش هنا، خد بالك ازاي؟ والراهبات تجي لهم الدوره ولا ما تجيش؟ في قلب الكنيسه ونجسه. صحيح. والى المساء. اهم حاجه الى المساء. اهو ما بقول لك، لو في واحد عاقل مسيحي هياخد الكلام ده ويروح يقول لهم انتوا ما عندكوش دم ولا عندكوا احساس. انتوا نجستونا وخليتونا، ده ابتهال. في حاجه غلط. صحيح. في حاجه غلط. ليه انتوا مش عايزين تقولوا ان المسلمين على حق؟ لكن اللي عايش في عصبيه بقى وامور اخرى، خلاص خليك في دنيتك بعصبيتك. نعم. لكن ستلقى الله عز وجل. ناس خلوا الشرع بتاعهم ان تبقوا انتوا انجاز. نعم. بهذه الصوره بنفس اللفظ، حتى حطوا لفظ مكان نجسه. ونجس الى المساء. ليه؟ ليه كده؟ وبعدين انتوا اللي جايين تطولوا على البخاري وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه وعلى السنن. لا حول ولا قوه بالله. لذلك ما فيش نصراني يجب ان يتكلم في المساله ديت من القساوسه. نعم. لكن يدفع ملايين عشان يجيب واحد زنديق منسوب للاسلام علشان يطعن في الاسلام. تخيل مثلا لما يكون صاحب قناه، نعم، مسيحي، ويجيب ماجور او مجموعه من الماجورين عشان يحسنوا الصوره القبيحه عندهم ويشوف الصوره اللي هي نقيه وجميله ورائعه في الاسلام. شوف الفارق. احنا ما عملناش حاجه، احنا عرضنا اللي عندنا في ما ورد في صحيح البخاري من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام والصوره الحقيقيه. نعم. وقرينا اللي عندهم بس. قرانا اللي عندهم، كمل كده. واذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها سبعه ايام ثم تطهر. كمان. يعني 14 يوم. 14 يوم؟ لو ده طب افرض لو كان الاستحاضه خدت الشهر كله. هتوقع عليها الشهر الحاضر اللي جاي وهي عليها ايه؟ نجاسه. يبقى ده عمرها ما هتطهر ابدا. دي مره نجسه وطول حياتها نجسه واللي بيقرب منها نجسه، المفروض يتخلصوا منها ويرموها من اي حته خالص. نعم. ده كلام. وبعد مش كفايه كده، وفي اليوم الثامن تاخذ نفسها يمامتين او فرخي حمام. ايوه. وتاتي بهما الى الكاهن الى باب خيمه الاجتماع. ايوه. فيعمل الكاهن الواحد ذبيحه خطيه والاخر محرقه، ويكفر عنها الكاهن امام الرب من سيل نجاسته. خلي بالك دلوقتي، يبقى كم واحده بيجي لها الحيض كل شهر؟ هيخلصوا على الحمام واليمام والعصافير وكل الطور اللي في الدنيا. مش كده؟ لأن كل شهر. وبعدين هي بتكفر ليه؟ ده أمر كتب الله على بنات بني آدم. شوف السنة عاملة بتقول إيه؟ خد بالك إزاي؟ والفتعزلان بمصرين عن نجاستهم لئلا يموتوا في نجاستهم بتنجيسهم مسكن الذي في وسطهم. هذه شريعة ذي السيل. ها؟ والذي يحدث منه اضطجاع زرع فيتنجس بها والعليل في طمثها، والسائل سيله الذكر والأنثى والرجل الذي يضطجع مع نجسة. يضطجع مع ايه؟ مع نجسة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شفت بقى الفرق؟ سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. المسلم لا ينجس. نعم. سبحان الله إن المسلم لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. نعم. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. يعني يتوضأ، يغسل فرجه ويتوضأ وينام وهو جنب. نعم. ولا كده الفراش بقى نجس وكله بقى نجس؟ اولا دي مش شريعه موسى. نعم. دي شريعه ملفقه على موسى. خد بالك ازاي؟ واللي هم نجسوا انفسهم بانفسهم. نعم. اما الشرع فليس كذلك. نعم. باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. عليه الصلاة والسلام. ده كله في توحيد العبادة، كيف نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية غسله وطهوره ووضوئه وكل ذلك. نعم. نعم. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. عليه الصلاة والسلام. شوف الحديث بيوضح كل الجوانب وكل المشاهد من حياة النبي عليه السلام. نعم. والحكم الشرعي فيه. بس انت لو لاحظت هتلاقي ان الإمام البخاري هو بيقول حدثنا، يجيب لك الأسانيد دي من رواية فلان ودي ورد من رواية فلان بالصفة دي ودي من رواية كل الأحاديث، قارنها كده تلاقي حتى في حد ذات الروايات عمل علمي كبير. نعم. ما جاش من فراغ. نعم. ده قمة التحري والدقة. إنما اللي اتكلموا عن النجاسة هنا كتاب كله بكل ما فيه من نجاسة ملوش سند واحد. سند واحد بس مفيش. نعم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث برضو أهو من حديث عمر بن الخطاب. نعم. اللي هو 281 و 283. 281 بيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع. هنا بيقول إيه 83؟ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع. نعم. يعني حتى عند نافع هنا في طريق وهنا في طريق. نعم. التقوا عند مين؟ عند نافع. نعم. والكلام من رواية عمر عشان يأكد لك حديث النبي عليه الصلاة. نعم. نقرأ. نعم. اللي بعده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم. عليه الصلاة والسلام. توضأ بعد أن يغسل إيه؟ ذكره. نعم. نعم. ثم ينام عليه الصلاة والسلام. طبعا في إرشاده وتوجيهه ما قالوش أنت نجس إلى المساء وكل ما تمس وتبقى نجس ومش عارف إيه هيبقى نجس وخلي بالك لو قربت منك زوجتك هتبقى نجسة إلى المساء ويخلي العيشة كلها بباب يعني. لكن صحيح. سبحان الله، هذه هي صورة جمال الإسلام في مقابل ما ترى. الغريب إن إحنا ساكتين عليهم ما بنتكلمش، لكن هم اللي يبدأوا يتطاولوا علينا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو رأسه مش مفتوحة، لا مفتوحة مقسومة نصين. نعم. صلى الله السلام. الله يبارك فيك الدكتور، جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية.